بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، حفظكم الله تعالى، فما زال الحديث موصولا يا طلبة العلم حفظكم الله مع تفسير الشيخ السعدي، وكنا قد وصلنا فيه حفظكم الله تعالى للكلام عن قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وشرحنا هذا حفظكم الله وبيناه في قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فأمر الله عز وجل الناس جميعا بالتوحيد ونهاهم عن الشرك: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وفي نهاية الآية: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وفي الوسط بيّن العلة من الأمر والنهي، وهي أنه الرب سبحانه وتعالى. ثم بدأ يتكلم عن نبوة النبي محمد وعن التحدي بالقرآن أنه على الوجه الصحيح. قال: وإن كنتم في ريب يا أهل مكة يا أيها المشركون الذين أنزل عليكم هذا القرآن وبعث فيكم هذا الرجل، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فانظر حفظك الله إلى هذا التحدي يا طالب العلم. وشرحنا كل هذا ووقفنا عند قول الشيخ في الآيات وهو يشرح لما قال: وإن كنتم في شك، وإن كنتم في شك، في كلام الشيخ نفسه الشيخ السعدي قال: وإن كنتم في شك إلى آخره، يعني بقية الآية، دليل على أن الذي يرجى له الهداية من الضلال هو الشاك الحائر الذي لم يعرف الحق من الضلال. وهذه الآية كما قلت لكم في الدرس الماضي أن هذه الآية تثبت نبوة النبي وتثبت أن القرآن كلام الله، تثبت الأمرين. هذه الآية تثبت نبوة النبي أن محمد النبي من قبل الله، وتثبت كذلك أن القرآن كلام الله لأنه تحداهم به، فلو كان من كلام البشر لاستطاعوا أن يأتوا بمثل سورة من سور القرآن، وهم أهل الفصاحة وأهل البلاغة وأهل اللغة التي بعث فيه رجل منهم يتكلم به. فيقول هنا حفظك الله: فهذا الذي بين له الحق حري باتباعه وإن كان صادقا في طلب الحق، وأما المعاند الذي يعرف الحق ويتركه، وأما المعاند الذي يعرف الحق ويتركه فهذا لا يمكن رجوعه لأنه ترك الحق بعدما تبين له ولم يتركه عن جهل فلا حيلة له. ولذلك يا طلبة العلم هذه قاعدة عامة في حياتنا، هذه قاعدة عامة في حياتنا، وهذه التي تجعلك تدعو إلى الله عز وجل لأنك تظن في المخالف أنه جاهل. وكم من جاهل يا طلبة العلم على بدعة وهو يظن أنها الحق. انظر أنا ماذا أقول لك: وكم من جاهل على بدعة، على بدعة ويظن أنه على الحق. لأن ابن القيم لما تكلم عن منشأ البدع، عن منشأ البدع، المبتدع لماذا يبتدع؟ لسبب من سببين: إما الجهل وإما الهوى. يعني هو على بدعة، إما أنه جاهل لا يعرف أنها بدعة، وإما أنه عرف أنها بدعة، عرف خلاص وانتبه لهذا. لكن الهوى، الهوى، تعرف ربنا لما قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواء وأضله الله على علم. يعني هو عنده علم ويعلم أن هذه بدعة وهذا خطأ ومخالف للسنة، لكن الهوى في القلب، الهوى في القلب يا طلبة العلم أقوى منه. ولذلك حفظكم الله تعالى لا تجد هذا إلا في العلماء الصادقين، لما تجد عالما من العلماء يقول: وأنا أشهدكم أني رجعت عن مسألة كذا وكذا. وكم رجع العثيمين مثلا عن مسائل حفظكم الله ليس بعيب، ظهر له الحق في هذه المسألة فرجع. أئمة كثر حفظكم الله حتى ألفت في مؤلفات في تراجع العلماء يعني يوجد مؤلفات كتب تبين لك من العلماء تراجع وأعلن تراجعه. ما المشكلة؟ ما المشكلة في هذا؟ كنت تظن الحق حفظك الله وظهر لك أنه ليس بحق فترجع عنه، هذا يدل على أنك رجل صادق، ما المشكلة في هذا؟ لكن هناك أناس ليس هذا هو، إنما هو علمه ولكن الهوى، الهوى بأشكال كثيرة، الهوى لأن الأموال تجبى إليه، ولو ترك هذا الكلام لو ترك هذا الكلام فستنقطع هذه الأموال، وهذا كثير جدا مع بعض السرورية والإخوان والحددية التي تأتيهم الأموال من أجل أن يقولوا أقوالا معينة، وهذا كثير أيضا تجده في الذي دخله الكبر، يقول الإخوة ماذا سيقولون علي لو رجعت عن هذا، ويقولون بعد أن كنت أعادي الناس وأتكلم فيهم من أجل هذا أنا الآن أرجع عن هذا. يا أخي لا ترجع أو ترجع لا يهمنا، الموعد يوم القيامة والقيامة قريبة، إذا مات العبد قامت قيامته، والأمر يسير جدا جدا جدا، وسنلتقي بين يدي الله يوم القيامة سبحانه وتعالى، الأمر يسير جدا. أنت لابد كطالب علم أن تبحث عن الحق في كل مسألة، وجدت الحق تمسك به حتى لو كنت تخالف هذا الحق عمرك، وعلمته قبل أن تموت بساعة ترجع ترجع حفظك الله. فالشيخ هنا يقول كلاما نفيسا ليفرق بين الجاهل والمعاند، ليفرق بين الجاهل ومن والمعاند. إنسان عرضت عليه الحجة وما زال مصرا هذا معاند، قد يكون جاهلا قبل أن تعرض، لكن لما عرضت عليه حفظك الله تعالى صار معاندا إذا لم يلتزم بها. فيقول لك هنا رحمه الله: وأما المعاند الذي يعرف الحق ويتركه فهذا لا يمكن رجوعه، كيف سيرجع؟ كيف سيرجع؟ اسمع، لأنه ترك الحق بعد ما تبين له ولم يتركه عن جهل، فلا حيلة فيه. ولذلك ماذا نفعل يا شيخ؟ نغلق الباب، نغلق الباب. يا شيخ ما زال يقول كذا ويقول كذا، دعه يقول كما يشاء، دعه يقول كما شاء، أنت تمسك بالحق وامضي فيه حفظك الله تعالى. قال: وكذلك الشاك الذي ليس بصادق في طلب الحق بل هو معرض غير مجتهد بطلبه، فهذا في الغالب لا يوفق. كلام نفيس والله إخوة، هذا الكلام من العلامة السعدي، نفيس جدا. بعض الناس يكون عنده شك في مسألة ما، لا يريد أن يبحث عن الحق، لكن فقط يعني يسألك من باب السؤال العابر، تعرف السؤال العابر يعني ليس من باب طلب الحق. طب وما لماذا قالوا هذا؟ طيب ومن قبلهم قال هذا؟ طب وربنا لما قال هذا لماذا قال هذا؟ هو ليس عنده ذلك. ما الذي عنده؟ هو عنده شيء من الايه، من الشك. فمثل هذا الشيخ يقول لك حفظك الله في الغالب لا يوفق، يعني لا يوفق لمعرفة الحق. وفي وصف الرسول بالعبودية في هذا المقام، لأنه قال ماذا؟ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فوصفه بالعبودية في هذا المقام. أي مقام؟ اسمه مقام التحدي. اسمه ماذا يا شيخ؟ اسمه مقام التحدي يا طلبة العلم حفظكم الله، اسمه مقام التحدي. فهنا نفع الله بك يصفه بالعبودية في هذا المقام. يا شيخ نادي على أخيك يجلس بجواره هنا. نعم، لماذا يدخل في الدفع؟ نعم تعال. ها يا رجل تعال اجلسوا، وانتم اخوة تقدموا، انا اريد ان ارى هذه الوجوه الطيبة، انا لما اراكم ينشرح صدري صراحة، والله صدقا انا لما ارى اخواني صدري ينشرح، صدري ينشرح، انا اقول لكم بصدق يعني سبحان الله، اجعلوني اراكم واكون امامكم وانا اتكلم. تعرف دائما الشيخ أو الأستاذ أو المعلم بوجه عام لما يجد من طلابه إقبالا لا يبخل بأي معلومة، ويجتهد في التحضير ويتعب في المراجعة وتحضير الدرس في الليل وفي الصباح من أجل إخواني حتى يستفيدوا. انتبهوا لهذا لأنه مهم. فيقول هنا حفظكم الله، يقول: وفي وصف الرسول بالعبودية في هذا المقام العظيم دليل على أن أعظم أوصافه صلى الله عليه وسلم قيامه بالعبودية، وهذا ما قررناه في كتاب العبودية لابن تيمية. أشرف أشرف وأكمل وأفضل وصف يقال عليك أنك عبد. هذا أفضل، حفظك الله تعالى، أفضل، أفضل من نبي ورسول. العبودية أمر عظيم جدا جدا، حفظك الله أن تكون عبدا، لأنك خلقت من أجل العبودية، خلقك من أجل أن تقوم بالتوحيد وتمتنع عن الشرك، من أجل أن تفعل الواجبات ومن أجل أن تترك المحرمات، خلقك لهذا ويحب منك هذا، يحب في التوحيد أن تدعوه وحده، أن تفرده بالعبادة ولا تدعو معه إلها آخر، يحبك أن تصلي وأن تترك الزنا، يحب منك هذه الأشياء سبحانه وتعالى. فأقبلوا على ربكم حتى توصفون عنده بكلمة عبدي، عبدي عبودية الاختيار ليس بعبودية الاضطرار، لأننا قلنا قبل ذلك حفظكم الله تعالى أن العبودية على نوعين، هناك عبودية كونية، كل مخلوق عبد لله حتى الكافر، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، فكل مخلوق عبد لله رب العالمين حتى الكافر، لكن عبودية إيه؟ اضطرار، عبودية كونية، لكن المسلم عبودية اختيار، هو اختار أن يعبد وأن يقبل على ربي، عبودية شرعية. ولذلك حفظك الله تجد أن الله في سورة الفرقان يمدح هؤلاء ويقول وعباد الرحمن، انظر مضاف ومضاف إليه، ما معنى الإضافة هنا؟ التشريف، نسبهم إليه تشريفا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما إلى آخره. ما هذا؟ مدح، مدح بماذا؟ بالأوصاف التي يفعلونها التي يحبها منهم، حتى الأنبياء يذكرهم بلفظ العبد، لماذا؟ لأنهم يحبوا، لأنه يحب منهم العبودية، أن يكونوا عبيدا لله سبحانه وتعالى. فأنت تفخر، ونحن ذاهبون إلى الصلاة نفخر بهذا، نفخر أننا ذاهبون لنصلي، نفخر أننا نترك الحرام من الخمر والقتل، ونفخر بهذا لماذا؟ أمرا ونهيا، امتثالا لأمر الله وامتثالا لنهي الله سبحانه وتعالى. فيقول لك هنا حفظك الله، وفي وصف الرسول بالعبودية في هذا المقام العظيم دليل على أن أعظم أوصافه صلى الله عليه وسلم قيامه بالعبودية التي لا يلحقه فيها أحد من الأولين والآخرين، كما وصفه بالعبودية في مقام الإسراء. طبعا هنا سيبين أن الله رب العالمين وصفه سبحانه وتعالى بالعبودية في أشرف المقامات، في ماذا يا طلبة العلم؟ في أشرف المقامات، وسيذكر منهم مقامين. إذن هنا في مقام التحدي وصفه بأنه عبد، جميل، اسمع يا طالب العلم، كما وصفه بالعبودية في مقام الإسراء قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. قال وفي مقام تنزيل القرآن عليه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، كما قال في أول الكهف الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده، انظر حفظك الله. وطبعا مقامات أخرى تركها الشيخ، كمقام ماذا؟ كمقام الوحي، فأوحى إلى عبده ما أوحى، وكمقام حفظكم الله الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، لبدا يعني مجتمعين حتى يمنعوه من الكلام، وأنه لما قام عبد الله يعني محمد صلى الله عليه وسلم يدعوه، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، كادوا يكونون عليه لبدا. تعرف اللبدا؟ المجتمعين على الشيء. تعرف أنت مثلا لما تسقط على الأرض ويجتمع فوقك الناس، فهم أرادوا أن يجتمعوا فوقه حتى لا يسمع له صوت صلى الله عليه وسلم. ففي أشرف المقامات تجد أن الله رب العالمين وصفه بالعبودية، لأن العبودية فخر كمال، أنت تريد أن تكون كاملا، نعم عليك بأن تعبد الله رب العالمين. يقول يا طالب العلم وفي قوله أعدت للكافرين، لأن الله عز وجل قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، انظر إلى هذه الآية عجيبة جدا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فأغلق عليهم عدم القدرة في الحال وعدم القدرة في المستقبل، يعني كأنه يقول لهم التحدي مستمر. وبالفعل يا طلبة العلم التحدي مستمر إلى الآن، نقول لأي إنسان في العالم خذ القرآن وأتنا بمثل أصغر سورة فيه، لا يستطيع ولم يستطيع، ولذلك ربنا انظروا ماذا قال يا طلبة العلم حفظكم الله، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا حتى المستقبل لا للاستقبال، يعني حتى في المستقبل لم تقدروا على ذلك. وأنا أقول لك شيء مهم جدا، طالما كفار قريش لم يقدروا فلن يقدر أحد بعدهم، طالما كفار قريش لم يقدروا فلن يقدر أحد بعدهم. لماذا يا شيخ؟ لأنهم أقوى الناس في اللغة العربية، لن يأتي أقوى منهم في اللغة العربية، لا يوجد. انتبه، دي اللغة عندهم بالصليقة ليست بالتعلم. يعني أنت الآن لتعرف لتكون قويا في اللغة العربية ماذا تفعل؟ تتعلم وتجتهد في اللغة وتقرأ في الكتب هو يعرف كل الذي تفعله أنت بالصليقة، لا يحتاج إلى ما تقوله أنت في الكتب وكذا وكذا، هو كل هذا لغته، حفظك الله، لغته هو. فإذا كان صاحب الشيء لم يستطع فما بالك بمن هو دونه؟ فقال لهم صراحة، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ماذا؟ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فاتقوا النار، يحذرهم، لأنكم لو ظللتم على ما أنتم عليه إلى الموت فمصيركم إلى النار. فاتقوا النار، انظر، التي صفة للنار، فاتقوا النار صفة، حفظك الله تعالى، يعني هذا اسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة لكلمة النار. هذه النار وقودها الناس والحجارة، يعني طالما أنتم فيها يا أيها الكفار ستظل مشتعلة، أنتم وقودها. الوقود ما يوقد به، ما يشتعل به الشيء، حفظك الله تعالى. وقودها الناس والحجارة. ثم قال كلمة عظيمة، أعدت للكافرين. وأعدت، يستدل أهل السنة والجماعة بهذه الكلمة حفظكم الله على أن النار موجودة مخلوق، على أن النار موجودة مخلوقة يا طلبة العلم، يعني لم تخلق يوم القيامة. من يقول إن النار ستخلق يوم القيامة فقد وقع في بدعة مخالفة لأهل السنة والجماعة، إنما النار موجودة والجنة موجودة. فيقول هنا حفظكم الله، أعدت للكافرين. وانظر يا طالب العلم حفظك الله، لم يقل أعدت لهم، كان من الممكن أن يقول ماذا؟ أعدت لهم، لكن هذا نسميه في علم البلاغة ماذا؟ الإظهار في موضع الإضمار. الإظهار يعني أظهر وقال كلمة، كان من الممكن أن يقول أعدت لهم، لكن لا، إظهار في موضع الإضمار من أجل أن يبين يا طالب العلم حفظك الله علة الحكم، لماذا هم في النار؟ لأنهم كافرون، لأنهم كافرون، ولذلك فهم في، ولذلك هم في ماذا؟ في النار يا طلبة العلم. فيقول الشيخ هنا رحمه الله تعالى في قوله أعدت للكافرين ونحوها من الآيات، دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان خلافا للمعتزلة. المعتزلة تقول لا، ستخلقان يوم القيامة، هذه بدعة، حفظكم الله، بدعة، واضح. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى يا طلبة العلم، رأى في رحلة المعراج، رأى الجنة والنار. لا تقول النبي دخل النار، لا تقول النبي ده، بعضهم ذل لسانه ويقول النبي دخل النار يعني ليرى ما فيها، لا، النبي لا يدخل النار. قال فلو كان عصاة الموحدين يخلدون فيها لم تكن معدة للكافرين وحدهم خلافا للخوارج والمعتزلة. والله أقسم بالله، والله لا أقسم، دائما تأتي المسألة هكذا، أقسم بالله، والله الذي لا إله غيره، دائما هي تأتي هكذا. ده كلام الشيخ السعدي. الشيخ السعدي يقول لك لو كان عصاة الموحدين يخلدون فيها لم تكن معدة للكافرين، يعني يريد أن يقول لك الموحدون يخرجون من النار في يوم من الأيام. والله لست أنا الذي أقول هذا، وليس فتحا للمسألة، أنا أوضح لك فقط حتى يطمئن قلبك، حفظك الله تعالى، بأمر مهم جدا. ما هو حفظك الله؟ حتى لو قلنا تنزلا أن المسألة فيها قول آخر، فلا يستدعي هذا أن تذم أخاك وأن تقدح فيه وأن تعيب عليه، هذا ليس من الأدب. ولذلك أنا أقول لك بصدق، هؤلاء لا تجد لهم دعوة، لا تجد لهم تأثيرا على بعض الإخوة، نسأل الله السلامة أن يهديهم، الضعفاء. لأني أنا ممكن أقول لك وهؤلاء خوارج ودخلتهم شبهة الخوارج. لا يا طالب العلم، هؤلاء إخواننا في الله ويحبون الدين ويحبون العلم ويريدون الحق، لكن تلبسوا بأمر اشتبه عليهم فقط، فلا بأس بذلك، نعينهم ما استطاعوا إذا أرادوا، وإلا فنحن في طريقنا وهم في طريقهم. هذه المسألة حفظك الله تعالى، لا يوجد أكثر من هذا. ماذا نقول عن هذا الرجل الذي يقول لك، تقول لا يا شيخ العصاة من الموحدين كما قال الخوارج والمعتزلة، لا يخرجون من النار، العصاة من الموحدين لا يخرجون من النار، سنقول هكذا. طيب جميل، هذا الرجل ماذا نقول له وهو يقول لك فلو كان عصاة الموحدين يخلدون فيها لم تكن معدة للكافرين وحدهم، لأنه نتكلم عن أنها معدة لمن؟ أعدت للكافرين، لم يقل أعدت للعاصين، قال أعدت للكافرين، النار التي في الآخرة من الدركة الثانية إلى الدركة السابعة يا طلبة العلم للكافرين وفقط، ليست لغيرهم. تعالوا شيخ، تقدموا إخوة ووصحوا الطريق لإخواني. يا شيخ أستأذنك، ممكن تفتح لأنه يعني يفعل هكذا، كنت تفتح أنت حيدر معذرة، جزاك الله خير. حتى أنا ضعيف أبو كريم مفتاح وإيه جاي أو حيدر موجود نكمل. فيقول الشيخ وفي قوله أعدت للكافرين ونحوها من الآيات دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان خلافا للمعتزلة. وفيها أيضا يعني هذه الكلمة وفيها أيضا يعني فائدة جديدة استنبطها منها، أن الموحدين وإن ارتكبوا بعض الكبائر لا يخلدون في النار، لأنه قال أعدت للكافرين، فلو كان عصاة الموحدين يخلدون فيها لم تكن معدة للكافرين وحدهم خلافا للخوارج والمعتزلة. اسمع، وفيها دلالة على أن العذاب مستحق بأسبابه. يعني ربنا لا يعذب من غير أسباب، لا، لابد من أسباب، وتقام الحج حفظك الله تعالى. الكفر وأنواع المعاصي على اختلافها، هذه التي يعذب عليها الله رب العالمين، لكن الكفر يعذب دون مشيئة، أما المعاصي يعذب بالمشيئة، يعني إن شاء عذب وإن شاء غفر، إن شاء عذب وإن شاء غفر. لكن الكفر لا، لو مات إنسان على الشرك فإنه يخلد في النار قولا واحدا، لو مات على كبائر وهو مصر عليها فهو تحت المشيئة، إذا شاء عذب وإذا شاء غفر. فيقول لك، لكن هل ربنا يا طلبة العلم يعذب الناس حفظكم الله دون، هل ربنا يعذب الناس سبحانه وتعالى دون أن يكون هناك سبب؟ لا، يعني يوم القيامة سيخلق الله أناسا يدخلهم الجنة، يخلقهم، لأن ستكون في الجنة كما جاء في الحديث أماكن شاغرة، الله يخلق أناسا يدخلهم الجنة، هذا من باب الفضل. لكن هل يخلق أناسا يدخلهم النار؟ لا، لأنه لو فعل ذلك فقد ظلم والله منزه عن الظلم. فرق بين الأمرين حفظك الله تعالى، فرق بين الأمرين. فيقول هنا نفع الله بك مكملا، ولما ذكر جزاء الكافرين ذكر جزاء المؤمنين أهل الأعمال الصالحات كما هي طريقته تعالى في كتابه، يجمع بين الترغيب والترهيب ليكون العبد راغبا راهبا خائفا راجيا. فقال سبحانه وتعالى ماذا قال؟ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. انظر حفظك الله، هذا يبين لك أن القرآن إيه؟ أن القرآن مثاني يا طالب العلم، مثاني نفع الله بك، يعني إذا تكلم عن الموحدين يتكلم عن الكافرين، إذا تكلم عن الجنة يتكلم عن النار، إذا تكلم عن جزاء المؤمنين يتكلم عن جزاء الكافرين. فهنا ربنا تكلم عن الكافرين، ينتقل لما يقابل ذلك، وبشر. قال هنا الشيخ: وبشر أيها الرسول ومن قام مقامك. أيها الرسول وبشر، ومن قام مقامك يعني ممن يدعو بدعوته، وممن يدعو بدعوته، هذا الذي قام مقام الصحابة ثم التابعون ثم الأئمة إلى غير ذلك. والبشارة، ما هي البشارة والبشرة؟ نقول بشارة بشارة ونقول بشرة. ما هي البشارة والبشرة؟ الإخبار بما يسر، عندما أخبرك بخبر يسرك، عندما أخبرك بخبر يسرك فهذا اسمه بشرة، أنا الآن بشرتك. وسميت البشرة بشرة لأنها تظهر على البشرة، على البشرة، ما هذه اسمها بشرة، جلد الإنسان اسمه بشرة حفظك الله تعالى. فترى الخبر السعيد لما يأتيك يؤثر عليك، يجعلك في فرح، يجعلك في فرح حفظك الله تعالى، فسميت بشرة من أجل ذلك. طب سيبشر من؟ سيبشر من؟ الأصل أن يبشر أهل التوحيد. طيب يا شيخ، جاءتنا آية قرأناها في القرآن يقول: فبشرهم بعذاب أليم. نقول انتبه واحفظ، كل قاعدة خرجت عن الأصل فلعلة بلاغية. يعني أنت ممكن تأخذ القاعدة، ما هي القاعدة عند العرب؟ البشرى هي الإخبار بما يسر. جميل، كل ما يفرحك تأتيك به أخبار هذا اسمه بشرى. إلى هنا جيد جيد. طب يا شيخ ماذا نفعل؟ فبشرهم بعذاب أليم. لقد خرمت القاعدة، يقولون هكذا، خرمت القاعدة، نقول لم تخرم، القاعدة هي هي، ولكن عندنا قاعدة أخرى تقول كل شيء خرج عن أصله فلعلة بلاغية. نقول لك ابحث عن العلة البلاغية، لماذا قال الله ذلك؟ فنجد أن قوله فبشرهم بعذاب أليم للتوبيخ والذم والتحقير والاستهزاء، فصار هذا أفضل حفظك الله تعالى من لفظ آخر. فقال هنا وبشر، بشر من؟ الذين آمنوا، لم يقل وبشر المؤمنين. لماذا؟ اسم موصول هنا يفيد العموم، ليس خاصا بالصحابة فقط، حتى لا يظن أحد أن الكلام عن الصحابة، يقول لك لا، عن كل من آمن وعمل صالحا في أي زمن من الأزمنة. انظر، وبشر الذين آمنوا، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ودائما العمل الصالح يقترن بالإيمان لوجود التلازم القوي يا طلبة العلم، بما يكون في القلب من إيمان يصدر عنه العمل الصالح بالجوارح. افهموا هذا حتى تكونوا على فهم بحقيقة منهج أهل السنة والجماعة. الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. وهذا هو المؤمن الكامل الذي إذا أتى به دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فلا بد من العمل، ولذلك دائما ربنا يذكر بهذا حفظك الله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم يقول بشرهم بماذا؟ وبشرهم بماذا؟ اسمع يا طالب العلم حفظك الله: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. أن المؤكدة لهم، هذه اللام حرف جر، ما معناها يا شيخ هنا؟ التخصيص، يعني هذه الجنات تخص هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. تجري من تحتها الأنهار. هل الأنهار تجري؟ في الحقيقة الأنهار تجري؟ الأنهار لا تجري. ما الذي يجري؟ الماء هو الذي يجري. أنا أشرح بهذا بلطف، لأفهمك ما معنى في البلاغة عندنا ما يسمى بالمجاز العقلي في علم البيان. الآن حفظك الله تعالى، النهر ما هو؟ النهر نفسه هو المجرى، المجرى حتى لو ليس فيه ماء، المجرى هذا اسمه نهر. هل هو يجري؟ لا، هو لا يجري. ما الذي يجري فيه؟ الماء، الماء هو الذي يجري فيه. فلما يقول أن لهم جنات، جنات هذه الجنات تجري، تجري أن الجملة بعدها حفظك الله جنات نكرة، والجمل بعد النكرات صفات، والجمل بعد النكرات صفات، فيريد أن يقول لك صفة هذه الجنات أن فيها أنهار تجري. طب الأنهار تجري؟ لا، الأنهار لا تجري. يبقى هذا نسميه في علم البلاغة ماذا؟ مجاز مرسل، مجاز مرسل حفظك الله تعالى، أو نسميه مجازا عقليا على اعتبار ما شرحته، يعني على اعتبار ما شرحته الآن أن الذي يجري هو الماء، فهذا يكون مجاز عقلي. وممكن نجعله مجازا مرسلا باعتبار أنه أطلق المحل وأراد الحال فيه، وهو النهر، الماء حفظك الله، الماء الذي يجري فيه، يبقى الماء يجري في النهر. فقد تستطيع أن تقول مجاز مرسل، نقول إجابة صحيح. تستطيع أن تقول مجاز عقلي. العرب كانت تفهم كل هذه الأشياء التي تجعلها تقول عن القرآن ليس بكلام بشر حفظك الله، حتى تفهم مثل هذا الأمر. فيقول هنا حفظكم الله: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما، ها، كلما، كلما تفيد ماذا؟ ها، تفيد الاستمرار، كلما تفيد الاستمرار، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، كلما، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا. إذن كلما تفيد الاستمرار، فهنا يريد أن يقول لك كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق، كلما رزقوا، والجنة، الجنة رزق واسع عظيم جدا جدا، لهم فيها ما يشاءون، لهم فيها ما أنواع أنت لم تسمع بها يا طالب العلم حفظك الله تعالى في حياتك. يعني أنت الآن في هذه الدنيا لو تسافر كثيرا ممكن تذهب إلى بعض البلدان، إلى الآن تجد نوع من الفاكهة أنت لم تره في بلدك ولا في أي بلد آخر، تقول ما هذا، أنا أول مرة أكل هذا في حياتي، مع أنك سافرت مثلا دولا كثيرة. طب هذا في الدنيا، ما بالك بالآخرة؟ يعني إن كان هذا الأمر في الدنيا فما بالك بالآخرة، وما في الآخرة من نعيم لأهلها. فربنا يقول كلما رزقوا، رزقوا بني الفعل لما لم يسمى فاعله، لماذا؟ للعلم به، لأن الأصل كلما رزقهم الله، كلما رزقهم الله، انتبهوا يا طلبة العلم، كلما رزقهم من؟ الله. لكن دائما اللغة العربية، اسمع لهذه القاعدة، اللغة العربية مبناها على الاختصار، كلما استطاع الرجل العربي أن يختصر في كلامه اختصر. فمن ضمن أسباب الاختصار العلم بالشيء، من ضمن أسباب الاختصار في اللغة العربية ماذا؟ العلم بالشيء. فهنا معلوم لأنهم في جنة الله، فمن الذي يرزقهم فيها؟ إن كان المؤمنون يعلمون في الأرض في الدنيا أن الله هو الرازق، فما بالك لما يكونون في الجنة؟ فلا يقول كلما رزقهم الله، لا، كلما رزقوا منها، من الجنة، من الجنة. من هنا بيانية، بيانية، يرزقهم من أين؟ من الجنة. أمر آخر، رزق الجنة ليس كرزق الأرض. ابن عباس يقول ليس في الجنة مما في الأرض إلا الأسماء، ليس في الجنة مما في الأرض إلا الأسماء. يعني يوجد في الجنة عنب، أنت تعرف معنى كلمة عنب؟ يا فارس اشتري لنا عنبا، تعرف سيذهب يشتري عنب ويرجع، هذا العنب اسم فقط في الجنة، لكن لن يكون كطعم الايه؟ كطعم الدنيا. ده ممكن يأتينا بالعنب نأكل وترمي مباشرة، طعم يعني فاسد وسيء و الجنة ليس فيها هذا، فيها عسل، أنت تعرف ما معنى كلمة العسل، لكن ليس العسل الذي نشتريه هذا، كما قال لهم أتظنون أن عسل الجنة من دودة؟ لا يكون هذا حفظك الله، الأمر عظيم عند الله رب العالمين. كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق رزقا اسم للمرزوق، كلمة رزقا هنا اسم للمرزوق. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة مطهرة وهم فيها خالدون، مطهرة عن كل شيء كما سيأتينا. نقرأ كلام الشيخ فيما قال هذا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وبشر أيها الرسول ومن قام مقامك، بشر من؟ الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، فصدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة، فصدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة. ووصف ووصفت أعمال الخير بالصالحات، ولذلك هو لما نحن نقول يا شيخ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما إعراب الصالحات؟ لا تقل مفعول مطلق مفعول به، لا تقل مفعول به، لا ليس بمفعول به، إنما صفة لموصوف محذوف تقديره الأعمال. فأصل الكلام واعملوا الأعمال الصالحات، والصالح حفظك الله ضد الطالح، الصالح ضد الطالح، والعمل الصالح هو العمل الذي شرعه الله. فالصلاة شرعها الله، إذن هي عمل طالح. شرب الخمر عمل طالح، إذن الصلاة صالح وشرب الخمر طالح. فانتبه لهذا. فيقول لك الشيخ ووصفت أعمال الخير بالصالحات، أنت تقول أين وصفت؟ نقول ما أن كلمة الصالحات صفة لمحذوف وهو مفعول به. فقال لأنها لأن بها تصلح أحوال العبد وأمور ديني ودنياه وحياته الدنيوية والأخروية، ويزول بها عنه فساد الأحوال، فيكون بذلك من الصالحين الذين يصلحون لمجاورة الرحمن في جنته. سبحان الله. فبشرهم أن لهم جنات، أي بساتين. الجنات جمع جنة، والجنة هي البستان في اللغة العربية، كل بستان يا طلبة العلم ممتلئ بالأشجار هذا يسمى حفظك الله جنة، يسمى ماذا؟ جنة. فقال لك الشيخ أي بساتين جامعة للأشجار العجيبة والثمار الأنيقة والظل المديد والأغصان والأفنان، الأفنان حفظك الله اللي هي الأغصان أيضا كما قال ذوات أفنان، أي أغصان وألوان مختلفة. وبذلك صارت جنة يجتن بها داخلها وينعم فيها ساكنها. ثم قال تجري من تحتها الأنهار، صفة كما قلنا حفظكم الله للجنان. قال تجري من تحتها الأنهار، أي أنهار الماء واللبن والعسل والخمر، يفجرونها كيف شاءوا ويصرفونها أين أرادوا، وتسقى منها تلك الأشجار فتنبت أصناف الثمار، يعني المختلفة، كما قال الله مثل الجنة التي وعد الإيه؟ المتقون، فيها إيه؟ ها؟ أنهار. ركز معي، الأنهار حفظك الله تعالى في الجنة ليست كالأنهار التي في الأرض. يعني تخيل حفظك الله تعالى لو يوجد الآن نهر من العسل يجري في الأرض، نهر من العسل، هل أنت تظن يعني أن هذا سيكون شيء جميل؟ تظن أنه سيكون جميلا؟ لا، ده سيكون فاسدا ومضر للبيئة ولمن يشرب منه حفظك الله تعالى، وستجتمع فيه البكتيريا والحشرات أنت تكون. لكن الجنة أمر مختلف، لأن عسل النهر في الدنيا من حشرة، لكن عسل الآخرة لا، الجنة خلقها الله بيده تكريما لعباده المؤمنين، رزقنا الله وإياكم الجنة. مثل هذه الآيات لما تقرأها تشتاق إلى الجنة، تشتاق، يكون عندك اشتياق للجنة، تقبل على الأعمال الصالحة وتصبر على المعاصي والابتلاءات التي نقع فيها في الدنيا. ما هو الحياة، أنت خلقت في كبد، أنت لم تخلق حفظك الله تعالى لتنعم في الدنيا، كل يوم تأتيك ابتلاءات، لابد، لماذا؟ الله يختبرك، يريد منك الصبر، وهذا يسبك، وهذا يقول لك اخرج من هذه الشقة، وهذا يقول لك في البيت أنت تفعل بي كذا وكذا، الجار، وفي العمل مشاكل، في كل مكان مشاكل وابتلاءات، اصبر. ما هذا مراد، ما هو ربنا أفعاله معك، أفعال الله معك، ما هي؟ إما أن يعطيك فتشكر، وإما أن يبتليك فتصبر. هل تعرف شيئا ثالثا؟ هل يوجد شيء ثالث؟ لا، أنت من أول ما تستيقظ إلى أن تنام بين يدي الله يقلبك في شيئين، إما أن يعطيك فتشكر، وإما أن يبتليك فتصبر. وهو يريد منك الأمرين، أن تكون متقلبا بين الشكر وبين الصبر. طب يا شيخ لو أذنبت استغفر، يقول لك يا شيخ أنا أذنبت استغفر. ارجعوا إلى كتاب مفتاح دار السعادة، ونقل ذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب في القواعد الأربع، لما بيّن أن هذه الثلاثة هي مفتاح السعادة، اللي هي قضية الشكر والصبر والاستغفار. لو أنت من أول النهار إلى آخره على هذه الثلاثة، حفظك الله تعالى، أنت في سعادة ما بعدها سعادة، أنت في سعادة ما بعدها سعادة، لأنك على الخير كله، حفظك الله تعالى. فيقول الشيخ: تجري من تحتي الأنهار. فيقول رحمه الله تعالى: أي أنهار الماء واللبن والعسل والخمر، يفجرونها كيف شاءوا، يصرفونها أين أرادوا، وتسقى منها تلك الأشجار فتنبت أصناف الثمار، كما قال الله: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن. انظر، من ماء غير آسن، ما معنى ماء غير آسن؟ غير متغير. الماء الآسن هو الذي تغير بطول مكثه، ولذلك النهر يجري، لأن النهر لو ثبت سيفسد ويتغير، ولذلك تجد الأنهار تجري، حفظك الله تعالى، تجري. لا تنظر الآن إلى ما يفعله الناس من الإفساد في الأنهار، هذا سيأثمون عليه، هذا من الإفساد في الأرض، يرمي المخلفات، لو قتل حيوان يرميه فيه وكذا، هذا سيسأل عنه يوم القيامة لأنه يفسد في الأرض. إنما نتكلم عن أن الإنسان لا يتدخل، لو وقف النهر يفسد، يتحول إلى ماء آسن، الماء الايه الآسن، فلا يصلح حينئذ للشرب منه. ولذلك ربنا يقول حفظك الله: صراحة فيها أنهار من ماء غير آسن، يعني غير متغير، لأنه يجري، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر، لكن خمر ليست كالخمر التي في الدنيا، خمر الدنيا تذهب العقل، لذة مع ذهاب العقل، خمر الآخرة لذة لكن لا تذهب العقل، عقلك موجود، عقلك موجود حاضر دائما. ولماذا حرمت في الدنيا؟ لأنها تذهب العقل، فلو ذهب العقل سيفعل الإنسان، استغفر الله، خبائث، ممكن يجامع أمه في البيت والعياذ بالله، ويقتل ويفعل، عقله ليس موجودا، نسأل الله السلامة. لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى إلى آخره. ونقف عند قوله: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا. نقف هنا إن شاء الله لنبين ما في هذه الآية، حفظكم الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.